بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الأكارم، ما زلنا مع سلسلة حقوق إسلامية، وكنا في الحلقتين الماضيتين مع حق القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقة الأولى عن إعجاز القرآن الكريم، وفي الحلقة الثانية كيف وصل إلينا القرآن الكريم، ووصل بنا المطاف إلى حق القرآن الكريم. ما هو حق القرآن الكريم؟ هذا هو العنصر الثالث من عناصر لقائنا بحضراتكم، بارك الله بكم. أيها الإخوة، قد أنزل الله القرآن للأحياء وليس ليقرأ على الأموات في القبور. هل أنزل الله عز وجل القرآن ليوضع في العلب القطيفة الفخمة الضخمة التي توضع في مؤخرة السيارات وفي غرف الصالونات؟ هل أنزل الله القرآن ليوضع في البراويز الفضية والذهبية ويعلق على الجدران والحوائط؟ هل أنزل الله القرآن ليحل به النساء صدورهن في مصاحف صغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهديه الحكام والزعماء إلى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل كأنه عثمان بن عفان، وفي الوقت الذي يضيع فيه شريعة هذا القرآن؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به، أو لتشقى الأمة من بعدك به، أو لتشقى بحدوده وأوامره ومناهيه وتكاليفه. كلا، بل لقد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة، لتحيي بها أمة، لتقيم به دولة، لتسعد به البشر في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن أعظم حقوق القرآن على الأمة التي أنزل الله على نبيها القرآن أن تقرأ القرآن بتدبر، بتفهم، بتعقل. أفلا يتدبرون القرآن؟ اسمع حبيبي في الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأول حق أن نقرأ القرآن، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع حبيبي في الله، لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، أي بتلاوته، آناء الليل وآناء النهار. وفي الصحيحين من حديث عائشة وهذه بشرى لمن يشعر بصعوبة وهو يقرأ القرآن، لمن ينطقه بالكلمة أو الحرف كأنه يحمل حجرا، لأنه لا يحسن التلاوة ولا يجيد القراءة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق في حقه، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، أي مع الملائكة. الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن، أي الذي يقرأ القرآن بمهارة ويحسن الأداء والتلاوة مع السفرة الكرام البررة، أي منزلته مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو عليه شاق فله أجران، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لا إله إلا الله، ما أكرمك يا ربنا. ولا شك أن الأول أفضل لما دلت عليه المعية الكريمة من صحبة الملائكة، لكن الذي يقرأ القرآن بصعوبة له أجران: أجر التلاوة وأجر مواصلته للقراءة بمشقة وصعوبة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لا تهلكوا أبدا، فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غيامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما آل عمران تحاجان عن صاحبهما أي بين يدي الله عز وجل. أيها الأفاضل، فضل القرآن عظيم وفضل التلاوة عظيم، كما ذكرت فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. بعد حق التلاوة بتدبر وبتفهم يأتي حق السماع. لمن لا يحسن التلاوة، اسمع القرآن ممن يحسن التلاوة، أيضا عليه أن يكثر السماع للقرآن. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكرت، هذا هو الذي يصغي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في الكون من عرشه إلى فرشه. ثم بعد ذلك من حقوق القرآن حق العمل بالقرآن. ما أعظم من يعمل بما يعلم من القرآن الكريم. ثم من حقوق القرآن علينا أيها الإخوة الأكارم حق العمل بالقرآن. ما أعظم من تغافل عن أدائه، والله والله ما ذلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين من اليهود ومن والاهم ومن شايعهم، ولأنجس أهل الأرض من عباد البقر من عباد البقر الهندوس، ولأكفر أهل الأرض من الملحدين الملاعين الروس، ولغيرهم من أرذل أمم الأرض، إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن. وضيعت العمل بالقرآن أعلنها بالإفم وبأعلى صوتي يوم استبذلت الأمة بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مذمرا يوم تركت الأمة سفينة النجاة وركبت قوارب الشرق الملحد تارة وقوارب الغرب الكافر تارة وقوارب الوسط الأوروبي تارة غرقت في أوحال الذل غرقت في بحار الظلمات من الفتن يوم أن نحت الأمة القرآن هانت لأحقر أمم الأرض فالقرآن هو الذي حول الأمة العربية إلى أمة مسلمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا فتحولوا في قلب الجزيرة العربية من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم يوم أن أنصتوا بآذان القلوب وآذان الرؤوس إلى القرآن يتلى على رسول الله فانطلقوا ليحولوا هذا القرآن في دنيا الناس إلى واقع يتألق سموا وعظمة وجلالا نعم أيها الإخوة الأكارم بل تفاعلوا مع القرآن بصورة مذهلة للعقول في هذا الزمان حتى قال لا أقول صحابيا بل أعرابيا سمع رجلا يوما يتلو قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فقال الأعرابي وليس صحابيا اسمع من الذي أغضب الكريم حتى يقسم إلى هذا الحد من التفاعل مع القرآن كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في التو واللحظة إلى واقع كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ولم تحرم عليهم بعد فلما دخل صحابي عليهم وكؤوس الخمر بينهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فلما قرأ الآية عليهم والله ما أكمل صحابي جرعة الخمر في يده ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الكؤوس وننتهي لا بل قام أنس بن مالك فسكب آنية وجرار الخمر وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى سالت في طرقات المدينة وقالوا على لسان رجل واحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أيها الأحبة الأكارم أقول لما حول الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم إلى واقع عملي ومنهج حياة ساد الأمم وحولوا العالم كله إلى عالم كئيب أهيل وأحالوه ركاما في ركام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق لما قرأ الأعرابي قول الله وقرأ العربي في الجزيرة قول الله وتحرك للقرآن في قلبه وانتفض للقرآن جوارحه وتحول هذا الكلام في حياته إلى منهج حياة صار قائدا والله ما عرفنا عمر وما عرفنا خالد بن الوليد وما عرفنا الصديق وما عرفنا أبي بن كعب إلا بعد أن نزل القرآن عليهم إلا بعد أن نزل القرآن عليهم إلا بعد أن أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك